الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند بدء الكلام على الشيعة أيام الحسين رضي الله عنه. قال شيخ إحسان رحمه الرحمن: ولما توفي الحسن رضي الله عنه واجتمع الشيعة حول أخيه الحسين رضي الله عنه. طبعا كما سبق التنبيه أن هؤلاء المجتمعين الذين اجتمعوا على علي أولا، ثم على الحسن ثانيا، ثم على الحسين ثالثا، عامتهم كانوا من أصحاب العقيدة الصحيحة. قد يوجد من بينهم سبائيون مندسون معين، لكن عامتهم من أصحاب العقيدة الصحيحة. وإنما سموا شيعة لأنهم كانوا مع علي رضي الله عنه وأنصارا له في مقابل معاوية رضي الله عنه. هذا ينبغي أن يكون منتبها إليه، حتى لا يظن ظان أننا لما نذكر الشيعة في هذا المقام فإنما نعني بهم نفس الشيعة الذين يوجدون في هذا الزمان، فإن العقائد متغيرة. والله ثم والله لو رأى الشيعة الأولون هؤلاء الرافضة المتأخرين لقاتلوهم قتالا، عرفتها؟ بل أنا قلت من قبل ربما لو رأى الرافضة، يعني أول من يقال إنهم الرافضة ويصح أطلاق لفظة الرافضة عليهم، لو رأوا الرافضة المتأخرين لقاتلوا، عرفتها؟ لأن الأمر كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: ما كان عند متقدميهم من الغلو صار عند المتأخرين من ضروريات المذهب. يعني الآن صار من العلامات الفارقة، مثال صار من العلامات الفارقة بين الشيعة وبين غيرهم، بين الشيعة الإمامية خاصة وبين غيرهم، الشهادة الثالثة في الأذان، الشهادة الثالثة التي هي أشهد أن عليا ولي الله. هذه منصوص عليها عند متقدميهم أنها من زيادات الغلاة والمفوضة، من زيادات الغلاة، الغلاة في أهل البيت والمفوضة عندهم، هم الذين يقولون إن الله تعالى خلق الأئمة ثم فوض إليهم تسيير الكون. فقالوا هذه كانت عند المتقدمين من نهج الغلاة، ثم صارت عند المتأخرين ماذا؟ من العلامات الفارقة بين الشيعة وبين غيرهم. قال: واجتمع الشيعة حول أخيه الحسين رضي الله عنه، حدثت حادثة كبيرة ووقعت كارثة عظيمة. لابد من التنبه لمثل هذه الأمور حتى لا نخلط. أمس قبل كنت أقرأ في كتاب هكذا ألفه بعض المنتسبين للسنة يرد على الشيعة، فيقول فيذكر تاريخ الشيعة من كتبهم ولا يتعقب معي. يعني يقول الإمام جعفر، يقول جعفر الصادق عين من بعده ابنه إسماعيل وصيا، ثم انكشف شاء الله أن ينكشف الأمر وأن يموت إسماعيل قبل موت جعفر، فعين لهم موسى وهكذا. ثم يقول ومن بعده عين لهم، يعني هل الإمام جعفر الصادق هو الذي عين وشاء الله أن ينكشف أمره وأمره؟ فهمت؟ من وعى ما أقول الآن؟ كيف وعيت؟ يذكر من الكتب الرافضة التاريخ ولا يقول أنه يستند هذا الكلام عن جعفر. أحسنت. يعني لا يعقب، لا يقول إن هذا كلام مكذوب على جعفر رحمه الله أصلا، عرفت؟ إنما هو يذكره، حتى أنا لا أدري حقيقة هو يعتقد أن هذا الكلام ينسب إليهم، هو لم يتعقب معي. الذي يقرأ هذا الكلام من جهلة أهل السنة، خاصة أن الكتابة كتاب مختصر مؤلف لكي يفهم الناس حقيقة الشيعة، لكن صاحبه ليس من المتأهلين معي. دليل أنه لما يذكر الجماعة يقول لك عام الجماعة كان سنة 32 من الهجرة، الذي خطأ مطبعيون ولا ما؟ عام الجماعة متى كان؟ متى كان عام الجماعة؟ وما هو عام الجماعة؟ ها؟ لماذا سمي عام الجماعة؟ ها؟ الحسن الحسن، لأن الحسن تنزل، فاجتمعت الأمة على إمارة وإمامة واحدة. قال: حدثت حادثة كبيرة ووقعت واقعة كارثة عظيمة، ألا وهي خروج الحسين على يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه وقتله في كربلاء. قال: هذه المسألة يعني الأمر لا ينبغي أن يذكر بهذا النحو، يعني قل خروج الحسين على يزيد بن معاوية، وقل خروج الحسين إلى العراق، هذا ابتداء، لأن له أنصارا ظن أنهم ينصرونه معي، لكن تقول خرج على يزيد هكذا بهذا اللفظ، كأن يزيد يعني كأن الحسين خرج على، يعني يصور الكلام كأن الحسين خرج على إمام المسلمين، هذا مما لا يصح. وبعض الناس يستدل بهذا الأمر على هذا النحو بسبب عدم فهمهم حقيقة ما كان من الحسين، يصورونه على ناحيتين. فبعض الذين أرادوا غيظ الشيعة قالوا إن الحسين خرج على إمام المسلمين وهذا لا يجوز، والحسين لما قتل، هذا ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة وفي غيره، قال إن الحسين لما قتل بسيف جده، لأنه خرج وأمر الناس جميع وأراد أن يفرق الجماعة فيكون قد قتل بسيف جده، وهذا كذب. وفريق قال إن الحسين كان مصيبا فيما صنع في خروجه، هم فهموا حقيقة أمره أيضا كذلك خطأ، في خروجه على يزيد وكان مسددا وقتل بسبب أنه خرج على يزيد وقتل قتلة حميدة، والأمر ليس كذلك، بل الحسين رضي الله عنه لما قتل يوم قتل وكان قد عرض على القوم ثلاثة أو شيئا من ثلاثة أمور: أن يرجع إلى الحجاز، أو أن يذهب لقتال لغزو الكفار، أو أن يذهب إلى دمشق ليضع يده في يد يزيد، عرفت هذا، ولكنهم لم يقبلوا منه إلا أن يستأسر لهم، وهذا ليس واجبا عليه كما يقول أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية، فقتل رضي الله عنه ومات شهيدا سعيدا. معي الآن؟ أرادوا منه كذا، قاتلوه وأرادوا أن يقتلوه وقد قتل دون دم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لعل له تفصيلا كثيرا، لكن أنا أشير إلى هذا في هذا الموقف للتنبيه على مسألة الخروج. ونقف برهة يسيرة قبل أن نذكر تفرق الشيعة بعد هذه الكارثة لسرد وبيان تخاذل الشيعة وغدرهم عن الحسين أو بالحسين. فلقد ذكر اليعقوبي المؤرخ الشيعي الغالي أن يزيد بن معاوية لما تولى الخلافة بعد أبيه كتب إلى عامله بالمدينة الوليد بن عقبة بن أبي سفيان أن يأخذ البيعة من الحسين بن علي رضي الله عنهما، ولما طلب الوليد منه ذلك خرج الحسين إلى مكة فقام بها أياما، وكتب أهل العراق إليه ووجهوا إليه بالرسل على إثر الرسل، فكان آخر كتاب ورد عليه منهم كتاب هاني ابن أبي هانئ وسعيد بن عبد الله الخثعمي: بسم الله الرحمن الرحيم، للحسين بن علي من شيعته المؤمنين والمسلمين، أما بعد فحي هلا، فإن الناس ينتظرونك لا إمام لهم غيرك، فالعجل ثم العجل والسلام. ومثل هذا بمجرده لا يعتمد عليه، لأنه من مصدر لا يعتمد عليه. قال: ومثل ذلك في الإرشاد للمفيد، وهذا أيضا لا يعتمد عليه، وكشف الغمة للأربلي أيضا، هذا أيضا لا يعتمد عليه، لأن لما يذكر المؤلف مثل هذه الروايات معتمدا عليها هكذا هذا غلط. يعني لو أننا لم نطل في الكلام، اختصرنا ولكن اعتمدنا مراجع صحيحة، فهذا خير من إطالة الكلام بغير تعويل على مرجع صحيح. معي؟ والمؤرخ الشيعي الآخر المسعودي يكتب: ولما مات معاوية راسل أهل الكوفة، لعلها أرسله إلى الحسين بن علي، أن قد حبسنا أنفسنا على بيعتك ونحن نموت دونك، ولسنا نحضر جمعة ولا جماعة. رأيت هذا؟ هل يكون مثل هذا مقبولا عند الحسين رضي الله عنه؟ ونحن نعرف هدي الصحابة في هذا المقام، وكيف كان أمر عثمان رضي الله عنه حينما كان يتقدم ناس من أهل الفتنة للصلاة بالمسلمين. قال المسلمين لا تصلوا معهم، لا يحضرون الجماعات معهم. وكيف كان عبد الله بن عمر لما كانت الفتنة بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، وكان القتال دائرا بين جيش الأمويين وبين جيش عبد الله بن الزبير في مكة، كيف أنه كان في أمر الصلاة يصلي، يصلي خلف هؤلاء، يصلي خلف، يعني أمر لا يترك الجماعة، هذا خلاصة الأمر. فلذلك لا ينبغي أن يعتمد على مثل هذا. طيب يقول يعلق في يقول في التعليق: نعم، الكوفة التي كانت مركزا للشيعة ومرتعا خصبا حتى قالوا فيها، وأما الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي بن أبي طالب، وأما البصرة فتدين فعثمانية تدين بالكف، لعله يقصد بالكف عن القتال مثلا أو كذا، وأما الجزيرة فحرورية مارقة، يقصد جزيرة ابن عمر، هذه يعني في البلاد الهلال، الهلال الخصيب يعني العراق والشام. وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان، وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر. طبعا هذا التقسيم قال عيون أخبار، طبعا مكتوب عيون الأخبار للرضا، عندك هكذا؟ هذا غلط، الكتاب اسمه عيون أخبار الرضا، يعني هذا في هذا الكتاب، هذا الكتاب للصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، يعني جمع فيه أخبار الرضا، اسمه عيون أخبار الرضا نقلا عن الشيعة في التاريخ. وطبعا هذا من كلامهم أيضا، يعني بعض هذا التفريق فيه نظر، بعض هذا التفصيل فيه نظر. وروى عن جعفر أنه قال: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة. طبعا لهم في هذا روايات كثيرة، كيف أنها عرضت على فلم يقبلها، وهذا من قبل ذكروا عرضها على الأنبياء وقبولهم وعدم قبولهم، فقالوا إن الولاية لما عرضت على يونس فلم يقبلها ابتلعه الحوت حتى قبل، أمور من هذا القبيل. وعرضت الولاية على الحيوانات فقبلها بعضهم دون البعض، وعرضت الولاية على الفواكه وعلى الخضر فقبلتها بعض الفواكه ولم تقبلها بعض، قبلها البطيخ، من قبل من كان مواليا لأهل البيت من البطيخ فهو كذا، من كان مواليا ومن كان مواليا أهل البيت من الفواكه فإنه هكذا، معي؟ وأيضا ما رواه الكليني في كفيه عن عبد الله الوليد الكندي قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام في زمن مروان فقال: من أنتم؟ فقلنا: من أهل الكوفة. فقال: ما بلدة من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة، ولا سيما هذه العصابة، إن الله جعل ذكره هداكم، إن الله جل ذكره هداكم لأمر جهله الناس وأحببتمونا وأبغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس، فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا، وهذا من روضة الكافي. طيب قال: وكتبا أخرى: فقد اخضرت الجنات وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقبل على جند مجندة. طبعا أصل الإرسال ثابت لا شك، لكن ما الذي كان في الرسائل؟ يعني كون أهل الكوفة أرسلوا إلى الحسين هذا ثابت، لكن كيف، ما الذي أرسلوا إليه؟ هذا هو. ولما تواترت الرسائل وكثرت واشتد طلب الكوفيين، يعني الآن أنت رجل إمام من الأئمة ورجل كبير أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل من بقي من أهل البيت الآن، دعاك ناس لتنصرهم ولتنجدهم ولكي تكون قائما بحقهم إلى آخره ولكي تدفع عنهم الظلم، تلبي ولا لا تلبي؟ ها، تلبي ولا لا تلبي؟ هذا الحسين رضي الله عنه، معي في الكلام؟ وجه يعني الحسين إليهم مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، هذا ابن عمه، وأعلمهم أنه إثر كتابه، أو أنه إثر كتابه. فلما قدم مسلم للكوفة اجتمعوا إليه فبايعوه وعاهدوه وعقدوه وأعطوه المواثيق على النصرة والمشايعة والوفاء، وزاد المفيد فبايعوه وهم يبكون، وتجاوز عددهم 18,000. وبعد أيام وصل إليه مسلم بن عقيل أن لك 100 إيش؟ نعم. وبعد أيام وصل إليه من مسلم بن عقيل أن لك 100 إيش؟ إيش؟ ولا تتأخر. فتحرك نحو الكوفة، فأتاه ابن العباس من بني هاشم وقائد جيوش علي رضي الله عنه، ابن عباس ومستشاره الخاص والرجل المجرم المحنك الذي كان يعرفه شيعة زمانه حق المعرفة، فقال له كما نقل المسعودي الشيعي: يا ابن عم، قد بلغني أنك تريد العراق وأنهم أهل غدر، وإنما يدعونك للحرب، فلا تعجل، وإن أبيت إلا محاربة هذا الجبار وكرهت المقام بمكة فاشخص إلى اليمن، فإنها في عزلة ولك فيها أنصار وأخوان، فأقم بها وبث دعاتك، واكتب إلى أهل الكوفة وأنصارك بالعراق أن يخرجوا أميرهم، فإن قووا على ذلك ونفوه عنها ولم يكن بها أحد يعاديك أتيتهم، وما أنا لغدرهم بآمن، وإن لم يفعلوا أقمت بمكانك إلى أن يأتي الله بأمره، فإن فيها حصونا وشعوبا. فقال الحسين: يا ابن عم، إني لأعلم أنك لي ناصح وعلي شفيق، ولكن مسلم بن عقيل كتب إلي باجتماع أهل المصر على بيعتي ونصرتي، وقد أجمعت على المسير إليهم. قال: إنهم من خبرت وجربت، هم أصحاب أبيك وأخيك، وكان منهم ما كان معهما، وقتلتك غدا مع أميرهم. ما أصدق، فهنا الشيخ علق ما أصدقه وما أحنكه لعله، وأخبر بهم: إنه لو قد خرجت فبلغ ابن زياد، طبعا هذا كان أمير الكوفة وقتها عبيد الله بن زياد بن أبيه، فبلغ ابن زياد خروجك استنفرهم إليك، وكان الذين كتبوا إليك أشد من عدوك، فإن عصيتني، يعني يكون كان الذي استنفر أهل الكوفة إليك وقال لهم قاتلوا الحسين، قالوا: فإذا قال لهم ابن زياد هذا سيكونون أشد عليك من أعدائك، وهم الذين كتبوك أصلا، مفهوم؟ فإن عصيتني وأبيت إلا الخروج إلى الكوفة فلا تخرجن نساءك وولدك معك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إلي. هذا ما قاله عبد الله بن عباس، وأيضا الجزم، أعيد التنبيه على الجزم مرة أخرى. وله من المنزلة والمقام عند علي رضي الله عنه ما لا يخفى على أحد، حتى كتب المفيد الشيعة: كان أمير المؤمنين يتعشى ليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله بن العباس، وهذا ما كان يحمل من الشيعة، وكيف لا وقد قال فيهم علي رضي الله عنه، أيضا يجزم بنسبته إليه. ففيهم علي رضي الله نفسه: لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم، يعني لأنهم يطيعون معاوية وهم لا يطيعون، لأن الآخرين يطيعون معاوية وهم لا يطيعون. ثم أيد ابن عباس أبو بكر بن هشام في وصف الشيعة بالغدر والخيانة وعدم الخروج إليهم، كما نقله الشيعي المسعودي: دخل أبو بكر بن الحارث بن هشام على الحسين فقال: يا ابن عم، إن الرحمة يضائرني عليك، ولا أدري كيف أنا في النصيحة لك. فقال: يا أبا بكر، ما أنت ممن يستغش ولا يتهم، فقال أبو بكر: كان أبوك أقدم سابقة وأحسن في الإسلام أثرا، وأشد بأسا، والناس له أرجى، ومنه أسمع وعليه أجمع، فسار إلى معاوية والناس مجتمعون عليه، إلا أهل الشام مجتمعون على علي، إلا أهل الشام وهو أعز منه، فخذلوه، يعني يقول أن عليا كان أعز من معاوية في القوة، في كثرة الولاء، يعني كل الناس يبيعون له. قال: فخذلوه وتثاقلوا عنه حرصا على الدنيا وظنا بها، فجرعوه الغير وخالفوه حتى صار إلى ما صار إليه من كرامة الله ورضوانه، ثم صنعوا بأخيك بعد أبيك ما صنعوا، قد شهدت ذلك كله ورأيته، ثم أنت تريد أن تسير إلى الذي عدوا، إلى الذين عدوا على أبيك وأخيك تقاتل بهم أهل الشام وأهل العراق، ومن هو أعد منك وأقوى، يعني أكثر عدة وقوة، ومن هو أعد منك وأقوى، والناس منه أخوث وله أرجى، فلو بلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا الناس بأموالهم، وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك من وعدك أن ينصرك، ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره، فاذكر الله في نفسك. فقال الحسين: جزاك الله خيرا يا ابن عم، فقد أجهدك رأيك، ومهما يقضي الله يكن. فقال: إنا لله وعند الله نحتسب يا أبا عبد الله. ثم دخل على الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي والي مكة وهو يقول: كم نرى ناصحا فيعصى، وظنين الغيب يلفى نصيحة، يعني الذي الناصح يعصى، والظنين الذي فيه الظنة الذي يفتهى الذي هو صاحب يعني السوء وصاحب والمظنون به السوء يلفى نصيحة، والذي تقبل نصيحته. ايش ايش ايش قلت ايه؟ وظنين الغيب يلفى نصيحة تنظر. فقال: وما ذاك؟ فأخبره بما قال للحسين، فقال: نصحت له ورب الكعبة. ثم ننقل القصة بكاملها من الشيعة أنفسهم كي يعرف ويدرك خيانة القوم وجبنهم. أولا قبل هذا أنا أريد أن أقرأ القصة على ما قد تذكر على وجه صحيح. أين هات الإصابة المجلد الثاني. قبل أن نقرأ هذا نقرأها بسياق صحيح القصة ما جرى، يعني نقرأ ملخص ترجمة الحسين في النسخة المثمنة في الثاني. خلاص انتهى انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وكانت إقامة الحسين بالمدينة إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة، فشهد معه الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج، وبقي معه إلى أن قتل، يعني أمير المؤمنين علي، ثم مع أخيه يعني الحسن إلى أن سلم الأمر إلى معاوية، فتحول مع أخيه إلى المدينة واستمر بها إلى أن مات معاوية، فخرج إلى مكة، ثم أتته كتب أهل العراق بأنهم بايعوه بعد موت معاوية. فهمت كيف الكلام؟ فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل أبي طالب، فأخذ بيعتهم وأرسل إليهم فتوجه، وكان من قصة قتله ما كان. إذن كما ذكرت هذه مسألة أن يقال إن الحسين خرج على يزيد بن معاوية، هذه ماذا؟ لا ينبغي أن تطلق بأي وجه من الوجوه، عرفت؟ على أي حال من الأحوال لا يجوز أن نقول إن الحسين خرج على يزيد بن معاوية. صور أن يزيد كان الإمام على المسلمين واعتقده الحسين كذلك وخرج عليه، هذا لم يكن، أو كان هكذا في الأول، هذا لم يكن. وقال عمار بن معاوية الدهني: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسن: حدثني عن مقتل الحسين حتى كأني حضرته. قال: مات معاوية والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة، فأرسل إلى الحسين بن علي ليأخذ بيعته ليلة، فقال: أخرني، ورفق به فأخره، فخرج إلى مكة، فأتاه رسل أهل الكوفة: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك، ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي، فاقدم علينا. قال: وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة، فبعث الحسين بن علي إليهم مسلم بن عقيل، فقال: سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلي، فإن كان حقا قدمت إليه. هنا طبعا ذكر الجمعة وحدها مختلف عن ذكر الجماعة، هذا الذي تكلمت عنه منذ قليل. فخرج مسلم حتى أتى المدينة، فأخذ منها دليلين، فمر به في البرية فأصابهم العطش، فمات أحد الدليلين، فقدم مسلم للكوفة، فنزل على رجل يقال له عوسجة، فلما علم أهل الكوفة بقدومه دبوا إليه، فبايعه منهم 12,000، فقام رجل من يهوى يزيد بن معاوية إلى النعمان بن بشير فقال قال إنك ضعيف أو مستضعف، قد فسد البلد. فقال له النعمان: لأن أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصيته، ما كنت لأهتك سترا. فكتب الرجل بذلك إلى يزيد، فدعا يزيد مولا له يقال له سرحون فاستشاره، فقال له: ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد. وكان يزيد ساخطا على عبيد الله، وكان هم بعزله عن البصرة، فكتب إليه برضاه عنه وأنه قد أضاف إليه الكوفة، وأمره أن يطلب مسلم بن عقيل، فإن ظفر به قتله. فأقبل عبيد الله بن زياد في وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة متلثما، فلا يمر على أحد فيسلم عليه فيسلم إلا قال له أهل المجلس: عليك السلام يا ابن رسول الله. ظنوا أنه إيش الحسين قد جاء، حتى الإيرانيون أخرجوا هذا فيلما وصوروا هذه الصورة دخلوا يظنونه الحسين بن علي قدم عليهم. فلما نزل عبيد الله القصر دعا مولا له فدفع إليه 3000 درهم، قال: اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يبايعه أهل الكوفة، فادخل عليه وعلمه أنك من حمص، وادفع إليه المال وبايعه. فلم يزل المولى يتلطف حتى دلوه على شيخ يلي البيعة، فذكر له أمره، فقال: لقد سرني إذ هداك الله، وساءني أن أمرنا لم يستحكم. ثم أدخله مسلم بن عقيل فبايعه ودفع له المال، وخرج حتى أتى عبيد الله فأخبره. وتحول مسلم حين قدم عبيد الله من تلك الدار إلى دار أخرى، فأقام عند هانئ بن عروة المرادي رحمك الله. وكان عبيد الله قال لأهل الكوفة: ما بال هانئ بن عروة لم يأتني، وهو من وجوه القوم. فخرج إليه محمد بن الأشعث في أناس من وجوه أهل الكوفة وهو على باب داره، فقالوا له: إن الأمير قد ذكرك واستبطأك، فانطلق إليه. فركب معهم حتى دخل على عبيد الله بن زياد، وعنده شريح القاضي. فقال عبيد الله لما نظر إليه لشريح: أتتك بحائل رجلاه؟ فلما سلم عليه قال له: يا هانئ، أين مسلم بن عقيل؟ فقال له: لا أدري. فأخرج إليه المولى الذي دفع الدراهم إلى مسلم، فلما رآه سقط في يده، وقال: أيها الأمير، والله ما دعوته إلى منزلي، ولكنه جاء فطرح نفسه علي، فقال: أتني به. فتلكأ فاستدناه فأدنوه منه، فضربه بالقضيب وأمر بحبسه. فبلغ الخبر قومه فاجتمعوا على باب القصر، فسمع عبيد الله الجلبة، فقال لشريح القاضي: أخرج إليهم فعلمهم أنني ما حبسته إلا لأستخبره عن خبر مسلم، ولا بأس عليه مني. فبلغهم ذلك فتفرقوا، ونادى مسلم بن عقيل لما بلغه الخبر بشعاره، فاجتمع عليه 40,000 من أهل الكوفة فركب، وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده في القصر، فأمر كل واحد منهم أن يشرف على عشيرته فيردهم، فكلموهم فجعلوا يتسللون، فأمسى مسلم وليس معه إلا عدد قليل منهم. فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضا، فلما بقي وحده تردد في الطرق بالليل، فأتى باب امرأة فقال: اسقيني ماء، فسقته. فاستمر قائما، قالت: يا عبد الله، إنك مغتاب، فما شأنك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم. ادخل. فدخل، وكان لها ولد من موالي محمد بن الأشعث الذي ذكر آلفا لما قال فخرج إليه، وقال إن محمد بن الأشعث أرسل إلى ابن عروة. فانطلق إلى محمد بن الأشعث فأخبره، فلم يفجأ مسلم إلا والدار قد أحيط بها. فلما رأى ذلك خرج بسيفه يدفعهم عن نفسه، فأعطاه محمد بن الأشعث الأمانة، فأمكن من يده يمكن، فأتى به عبيد الله فأمر به، فأصعد إلى القصر، ثم قتله، وقتل هانئ بن عروة وصلبهما. فقال شاعرهم في ذلك أبياتا منها: فإن كنت لا تدرين ما الموت، فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل. ولم يبلغ الحسين ذلك حتى كان بينه وبين القادسية في العراق 3 أميال، فلقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له: ارجع، فإني لم أدع لك خلفي خيرا. وأخبره بالخبر، فهم أن يرجع، وكان معه إخوة مسلم، فقال: والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل. فساروا، وكان عبيد الله قد جهز الجيش لملاقاته، فوافوه بكربلاء، فنزلها ومعه 45 نفسا من الفرسان ونحو 100 راجل. فلقي الحسين أميرهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكان عبيد الله ولاه الري وكتب له بعهده عليها إذا رجع من حرب الحسين. فلما التقيا قال له الحسين اختر مني إحدى ثلاث: إما أن ألحق بثغر من الثغور، وإما أن يعني لقتال الكفار، وإما أن أرجع إلى المدينة، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية. فقبل ذلك عمر منه وكان خيرا من غيره، وكتب فيه إلى عبيد الله، فكتب إليه من عبيد الله: لا أقبل منه حتى يضع يده في يدي. حتى يضع يده في يد من؟ في يد عبيد الله بن زياد. وعبيد الله بن زياد ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ هو الذي قتل مسلم بن عقيل، ومن آوى مسلم بن عقيل معي. إذن هو رجل مظنون به الغدر، فيخشى الحسين أنه إن وضع يده في يده أن يصنع به كما صنع. ولذلك شيخ الإسلام يقول: وليس هذا واجبا عليه. يعني لما ذكر هذا المقام، لما قال طلبوا منه أن يستأثر لهم، وهذا ليس واجبا عليه. له كلام شيخ الإسلام في هذا، في كلام مهم إن شاء الله لعلنا نقرأ. فقبل ذلك عمر منه وكتب فيه إلى عبيد الله، فكتب إليه: لا أقبل منه حتى يضع يده في يدي. فامتنع الحسين فقاتلوه، فقتل معه أصحابه وفيهم 17 شابا من أهل بيته، من إخوته ومن أبناء أخيه ومن أبنائه. ثم كان آخر ذلك أن قتل رضي الله عنه، وأتي برأسه إلى عبيد الله، فأرسله من بقي من أهل بيته إلى يزيد، ومنهم علي بن الحسين وكان مريضا، ومنهم عمته زينب. فلما قدموا على يزيد أدخلهم على عياله، ثم جهزهم إلى المدينة. وأنا الشيخ الحافظ بن حجر يقول: قلت: وقد صنف جماعة من القدماء في مقتل الحسين تصانيف فيها الغث والسمين. من أشهر هذا ما كتاب مقتل الحسين لأبي مخنف الوطن يحيى، والصحيح وتعلمون ما فيه من الأكاذيب، والصحيح والسقيم في هذه القصة التي سقتها غنى. وقد صح عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: لو كنت في من قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال حماد بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم نصف النهار أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. وهذا الأثر في الصحيح في الصحيح المسلم في الجمع الصحيح، وما ليس في الصحيحين. فكان ذلك اليوم الذي قتل فيه. وعن عمار عن أم سلمة قالت: سمعت الجنة تنوح على الحسين بن علي. قال الزبير بن بكار: قتل الحسين يوم عاشوراء سنة 61، وكذا قال الجمهور، وشذ من قال غير ذلك. كذلك للحافظ ابن كثير رحمه الله كلام طيب في فيما يتعلق بمقتل الحسين، ورد بعض الأكاذيب التي تتعلق بهذا. هات الهاج السنة مجلدين أولين مجلد. وأيضا قبل أن ندف نقرأ كلام شيخ الإسلام في في في في في هذه المسألة. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا أولا، ثم سنقرأ كلاما آخر. والحسين رضي الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة 61، وهي أول سنة ملك يزيد. والحسين استشهد قبل أن يتولى على شيء من البلاد. يقول أن الحسين استشهد قبل أن يتولى يزيد على شيء من البلاد. ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة، واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما، وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد، فإنه حينئذ تسمى بأمير. هذا إيش كان متعلق؟ هذا متعلق الكلام له كلام سابق متعلق بخلافة يزيد، لكن أنا أردت التنبيه على قوله استشهد قبل أن يتولى على شيء من البلاد. هو يقصد الحسين رضي الله عنه في الكلام، بس هذا في مقام الرد على الرافضي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. إذا تبين هذا فنقول الناس في يزيد طرفان ووسط. قوم يعتقدون أنه كان من الصحابة أو من الخلفاء الراشدين المهديين أو من الأنبياء، وهذا كله باطل، حتى وصل الأمر بفرقة من ببعضهم إلى أن تدعي تأليه يزيد، وهذا ينسب في هذا الزمان إلى الفرقة اليزيدية أو الذين يسمون أنفسهم هم بالأيزيدية، هم يتبرؤون من هؤلاء، لكن إيش هذا معروف عندهم أو مذكور عنهم. وقوم يعتقدون أنه كان كافرا منافقا في الباطن، وأنه كان له قصد في أخذ ثأر كفار أقاربه من أهل المدينة وبني هاشم، وأنه أنشد لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس على ربا جيروني لأقل غراب، فقلت نح أو لا تنح، فلقد قضيت من النبي ديوني والعياذ بالله. وأنه تمثل بشعر ابن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. وكلا القولين باطل يعلم بطلانه كل عاقل، فإن الرجل مالك من ملوك المسلمين وخليفة من الخلفاء الملوك، يقول من الخلفاء الملوك يعني يقصد أنه ليس من الخلفاء الراشدين المهديين الذين كانوا في 30 سنة الأولى، يقصد أنه كان في المرحلة التي تعد ملكا وإن كان خليفة، لا هذا ولا هذا، يعني لا أنه كافر ولا أنه من الصحابة ومن الراشدين المهديين. وأما مقتل الحسين رضي الله عنه فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء، وقتل الحسين معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك، وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله، وهو في حقه شهادة له ورفع درجة وعلو منزلة، فإنه وأخاه سبقت لهما من الله السعادة، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، والتي لا تنال إلا بنوع من البلاء، ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما كعلي رضي الله عنه، فإنهما تربيا في حجر الإسلام في عز وأمان، فمات هذا مسموما وهذا مقتولا لينال بذلك منازل الشهداء، لينال بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء. وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل النبي، تكلم على بعض الكلام الذي عند الرافضة. قال: فصل. وصار الناس في قتل الحسين 3 أصناف: طرفين ووسطا. أحد الطرفين يقول إنه قتل بحق، فإنه أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق الجماعة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من جاءكم أمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد فأراد أن يفرق جماعتهم. وقال بعض هؤلاء: هو أول خارج خرج في الإسلام على ولاة الأمر، وهذا كذب. والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب أو الواجب طاعته، الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به، ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه. ولذلك النظر في الروايات يقول: لا نصلي جمعة ولا جماعة ولا يجاهد عدو إلا بإذنه، ونحو ذلك، يعني جعلوه إمام الدين والدنيا. وأما الوسط، وهذا أيضا باطل، وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون لا هذا ولا هذا، بل يقولون قتل مظلوما شهيدا ولم يكن متوليا لأمر الأمة، والحديث المذكور لا يتناوله لأنه ليس لم يكن خارجا على المسلمين وأمرهم جم. فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر وطلب أن يذهب إلى يزيد بن عمه أو إلى الثغر أو إلى بلده، فلم يمكنوه وطلبوا منه أن يستأثر لهم، وهذا لم يكن واجبا عليه. هذا هنا في المجلد الثاني في الصحيفة 46 وبعد 500. قال هنا: ثم وننقل القصة بكاملها جزاك الله من الشيعة أنفسهم كي يعرف ويدرك خيانة القوم وجبنهم. فيذكر المسعودي: واتصل خبر مجيء مسلم للكوفة بيزيد، فكتب إلى عبيد الله بن زياد بتولية الكوفة، فخرج من البصرة مسرعا حتى قدم الكوفة على الظهر، فدخلها في أهله وحشمه وعليه عمامة سوداء قد تلثم بها وهو راكب بغلة والناس يتوقعون قدوم الحسين، فجعل ابن زياد يسلم على الناس فيقولون وعليك السلام يا ابن رسول الله، قد انت خير مقدم حتى انتهى إلى القصر وفيه النعمان بن بشير فتحصن فيه ثم أشرف عليه. النعمان بن بشير هذا الوالي السابق، الوالي الذي كان قبل عبيد الله بن زياد، النعمان بن بشير رضي الله عنه. فتحصن فيه ثم أشرف عليه فقال يا ابن رسول الله ما لي وما لك وما حملك على قصر بليد، إيش؟ على قصد بليد ولا بليد من بين البلدان. فقال ابن زياد لقد طال نومك يا نعيم وحسر اللسان عن فيه، فعرفه ففتح له وتنادى الناس ابن مرجانة وحصموه بالحصباء ففاتهم ودخل القصر. ولما اتصل خبر ابن زياد بمسلم تحول إلى هانئ بن عروة المرادي، ووضع ابن زياد الرصد على مسلم حتى علم بموضعه، فوجه محمد بن الأشعث ابن قيس إلى هانئ فجاءه فسأله عن مسلم فأنكره فأغلظ له ابن زياد القول، فقال هانئ إن لزياد أبيك عندي بلاء حسنا وأنا أحب مكافأته به، فهل لك في خير؟ قال ابن زياد وما هو؟ قال تشخص إلى أهل الشام أنت وأهل بيتك سالمين بأموالكم، فإنه قد جاء حق من هو أحق من حقك وحق صاحبك. فقال ابن زياد أدنوه مني فأدنوه منه، فضرب وجهه بقضيب كان في يده حتى كسر أنفه وشق حاجبه ونثر لحم وجنته وكسر القضيب على وجهه ورأسه، وضرب هانئ بيده إلى قائم سيف شرطي من تلك الشرط فجاذبه الرجل ومنعه السيف. يعني هانئ لما ضربه كذا أراد إيش؟ أن يقتل عبي أو يعني أن يمسك السيف على عبيد الله بن زياد. تفهمون الموقف؟ عندكم عقلية يعني تصورية؟ يعني هذا ضربه بالقضيب، هذا واقف والعرس يريد أن يأخذ السيف منه، فالرجل شد منه السيف. ذكرت لكم من قبل قصة الذي كان يمثل مقتل الحسين، ولما مات رؤيا في المنام فقال له أين؟ قال أنا نحن في الجنة نقيم عزاء على الحسين ونمثل مقتل الحسين، والحسين يطلب مني أن أعيد المشهد، يعيد مشهد الإيش القتل، أنه هو كان يمثل قاتل الحسين في الجنة، معي في الجنة يقيمون عزاء ولطما و إنا لله وإنا إليه. والحسين معهم يلحون على قتله، الحسين في الجنة حي، يعني هو في المنام الذي يذكرون الحسين معهم، لماذا يعني؟ صحيح؟ يعني نحن لا لما نزعل لما نحزن على أي ولي أو نبي أو كذا ليس موجودا، صحيح، إلى انقضاء الدنيا لن يوجد، صحيح، لكن في الجنة فجذبه الرجل ومنعه السيف وصاح أصحاب هانئ بالباب قتل صاحبنا، فخافهم ابن زياد وأمر بحبسه في بيت إلى جانب مجلسه، وأخرج إليهم ابن زياد شريحا القاضي فشهد عندهم أنه حي لم يقتل، فانصرفوا. ولما بلغ مسلما ما فعل ابن زياد بهانئ أمر مناديا فنادى يا منصور، وكانت شعارهم، فتنادى أهل الكوفة بها، فاجتمع إليه في وقت واحد 18,000 رجل، فسار إلى ابن زياد فتحصن منه فحصروه في القصر، فلم يمسي مسلم ومعه غير 100 رجل، هذا لما صرف أصحاب القبائل قبائلهم. ثم خرج من الباب فإذا ليس معه، فلما نظر إلى الناس يتفرقون عنه سار نحو أبواب كندة، فما بلغ الباب إلا ومعه منهم 3، ثم خرج من الباب فإذا ليس معه منهم أحد، فبقي حائرا لا يدري أين يذهب ولا يجد أحدا يدله على الطريق، فنزل عن فرسه ومشى متلددا في أزقة الكوفة لا يدري أين يتوجه، حتى انتهى إلى باب مولاة للأشعث بن قيس فاستسقاها ماء فسقته، ثم سألته عن حاله فعلمها بقضيته، فرقت له وآوته، وجاء ابنها فعلم بموضعه، فلما أصبح غدا إلى محمد بن الأشعث فأعلمه، فمضى ابن الأشعث إلى ابن زياد فأعلمه فقتله وقتل هانئ بن عروة وهو يصيح يا آل مراد، وهو شيخها وزعيمها. هذا ابن عروة يصيح يا آل مراد لأنه مرادي، وهو شيخها وزعيمها، وهو يومئذ يركب في 4000 دارع وثمانية آلاف راجل، وإذا أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان في 30000 دارع، فلم يجد زعيمهم منهم أحدا فشلا وخذلانا. فلما بلغ الحسين القادسية لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له أين تريد يا ابن رسول الله؟ قال أريد هذا المصر، فعرفه بقتل مسلم وما كان من خبره، ثم قال ارجع فإني لم أدع خلفي خيرا أرجوه لك. فهم بالرجوع فقال له إخوة مسلم، ليس أخوه مسلم، فقال له إخوة مسلم والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل كلنا. فقال الحسين لا خير في الحياة بعدكم. ثم قال للناس أما بعد فإنه قد أتانا، طبعا هذا منقول من مروج الذهب تنتبه. ثم قال للناس أما بعد فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن إيش عندك؟ قال حتى رجعنا إني لا أذكره الآن. وقد خذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ليس معه ذمام، يعني ليس يذم. فتفرق الناس وأخذوا يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممن انضموا إليه، وإنما فعل ذلك لأنه رضي الله عنه علم أن الأعراب الذين اتبعوه إنما اتبعوه وهم يظنون أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون. فلما كان السحر أمر أصحابه فاستقوا ماء وأكثروا، ثم ساروا حتى مر ببطن العقبة فنزل عليها، فلقيه شيخ من بني عكرمة يقال له عمرو بن لوذان، فسأله أين يريد؟ فقال له الحسين رضي الله عنه الكوفة. فقال الشيخ أنشدك لمن صرفت، فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف، وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأيا، فأما على هذه الحالة التي تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل. فقال له يا عبد الله ليس يخفى علي الرأي، وإن الله تعالى لا يغلب على أمره. ثم ارتحل إلى الكوفة فلقي في الطريق واحدا من أهل الكوفة وأخبره عن غدرهم وتخاذلهم وجبنهم قائلا ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، بل نتخوف أن يكونوا عليك. ولما عرضه ورفاقه جيش الكوفة ورأى منهم عكس ما كتبوا وقالت رسلهم وتنكروا ما كتبوا إليه، قال لبعض أصحابه أخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إلي، فأخرج خرشين مملوئين كتبا فنشرت بين يديه، فأنكروا عليه هذه الكتب والرسائل. ثم سار حتى وصل كربلاء، فلما كثرت العساكر على الحسين أيقن أنه لا محيص له، فقال اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم هم يقتلوننا، فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. وكان جميع من حضر مقتل الحسين من العساكر وحاربه وتولى قتله من أهل الكوفة خاصة، فلم يحضرهم شامي. طبعا هنا الحسين قاتل دون الدماء، الحسين قاتل دون النفس. ثم يذكر اليعقوبي الشيعي المتحمس كما يسميه والهوزن إن أهل الكوفة كما يسميه والهوزن، هذا من الكفار يعني مستشرق الألماني والهوزن، إن أهل الكوفة لما قتلوه انتهبوا مضاربه وابتزوا حرمه وحملوهن إلى الكوفة. فلما دخلنا إليها خرجت نساء الكوفة يصرخن ويبكين، فقال علي بن الحسين هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا؟ وهنا نريد أن نثبت ما ذكره الهوزن المستشرق الألماني المتعاطف على الشيعة لعلها مع الشيعة. ولم يكن جمهور أهل الكوفة حريصا على مساعدة الحكومة، ولكنه مع ذلك لم ينضم إلى صف أعدائها، وحتى أولئك الذين بعثوا بالكتب إلى الحسين وأقسموا على الإخلاص له تخلوا عنه في المحنة ولم يقدموا له يد المعونة. وقصار ما فعلوه أنهم راقبوا المعركة من بعيد ومصرعه الأخير ثم بكوا، وقليلون جدا هم أولئك الذين تجاسروا على اللحاق به ومشاركته في مصيره، مثل أبي ثمامة الصائدي خازن بيت المال وابن عوسجة. وعد هذا فإن بعض الذين شاركوه في مصرعه إما أنهم كانوا من أولئك الذين التقطهم عرضا في الطريق أو من أولئك الذين دفعتهم الحمية الإنسانية في اللحظة الأخيرة إلى الانضمام إليه وإن لم يكن لهم من قبل شأن به أو لم يكونوا من شيعته. وقد أبرز المؤرخون هذا التعارض بين إيش عندك؟ بين المكلفين الذين لم يعملوا شيئا وبين غير المكلفين بالأمر يعني الذين أخجلوا الأولين أبرزوه وعرضوه أحيانا عرضا دراميا. ومما هو جدير بالاعتبار أن الأنصار أيضا للقرشيون وحدهم قد تخلوا عن الحسين فلم يخرج من المدينة واحد منهم معه، هذا لأنهم كانوا يحذروه وعلموا ما الذي يقدم عليه. معي؟ ولم يكن منهم بين شيعة الكوفة إلا أفراد قلائل جدا. والثورة التي قامت في المدينة سنة 63 لم تكن من أجل آل علي، كما أن علي بن الحسين نفض يديه منها. أي ثورة يقصد؟ يقصد الخلع يزيد الذي أعقبته وقعة الحرة، وهذه مأساة يطول الكلام فيها. وفي مقابل الجبناء وغير المخلصين كان أعداء الشيعة الصرحاء وهم أتباع حكومة بني أمية وموظفوها، ولم يكن الجدال يدور حول أمور دينية إيمانية. يعني يقول إن قصد أن الأمر لم يكن أن الخلاف لم يكن عقديا، نعم لم يكن الخلاف عقديا. وعلى ذلك قال البغدادي، يعني الحسين رضي الله عنه لما كان ينظر كان ينظر إلى أنه ظلم وتعد على الحقوق وأن هؤلاء ليسوا أهلا لما هم فيه. معي؟ لم يكن ينظر إلى أن هؤلاء مثلا أعداء الدين أو أنهم كفار أو ها؟ لم يكن أمره. وكذلك الذين قتلوا الحسين لم يقتلوه لأنه شيعي مثلا أو لأنه إمام الشيعة. معي؟ لكن قتلوه لأنهم طبعا هناك رغبة في الدنيا وإلى آخره. وعلى ذلك قال البغدادي، روافض الكوفة، هذا في الفرق بين الفرق، روافض الكوفة موصوفون بالغدر والبخل، وقد سار المثل بهم فيهما حتى قيل أدخل من كوفي وأغدر من كوفي. والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء، أحدها ليس أحدهما، أحدها إنها ثلاثة ليس غدرين، أحدها أنهم بعد قتل علي رضي الله عنه بايعوا ابنه الحسن، فلما توجه لقتال معاوية غدروا به في ساباط المدائن، فطعنه سنان الجعفي في جنبه فصرعه عن فرسه، وكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية. والثاني أنهم كاتبوا الحسين بن علي رضي الله عنه ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية، فاغتر بهم وخرج إليهم، فلما بلغ كربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد الله بن زياد يدا واحدة عليه حتى قتل الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء. والثالث غدرهم بزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمر، هذا كان عامل الأمويين، ثم نكثوا بيعته وأسلموا عند اشتداد القتال حتى قتل وكان من أمره ما كان. هذا في زمن هشام بن عبد، في خلافة هشام بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم. فهؤلاء يقول الشيخ إحسان، فهؤلاء كانوا الشيعة، شيعة علي والحسن والحسين، وهذه هي كانت معاملتهم لأئمتهم وقادتهم. هذا يقول إذا كان هؤلاء المتقدمون ولا ليس عندهم شرك ها ولا بدعة في نفس الدين. معي؟ صحيح ولا لا؟ كان نعم ربما يندس فيهم بعض السبائية وبعض الآه، لكن في جملتهم لم يكونوا كذلك. ولقد فصلنا في ذلك القول، لأنه بعد هذه الحادثة حصل في التشيع تطور كبير وبدأ يتجه إلى اتجاه ديني ويصبغ بصبغة مذهبية بعد أن كان سياسيا بحتا. طبعا لا شك أن السياسة ترتبط بالدين لما يقول سياسي، لكن هو الشيخ لما يقول كان بعد أن كان سياسيا بحتا يقصد أن الخلافة وأن القتال وأن التنازع لم يكن منبنيا على خلفيات عقائدية. يعني لم يكن الحسين يخرج لأن يزيد هذا من النواصب، ولم يكن يزيد يحاربه لأنه من الروافض. فهمت؟ القتال بين علي ومعاوية لا شك أن فيه أمورا شرعية، لماذا يقاتل علي؟ هل أنت تعقل أن عليا كان يقاتل على الدنيا رضي الله عنه؟ أو تظن بالصحابة أنهم كانوا يتقاتلون على الدنيا، لا شك أن نظرات دينية كانت عند الفريقين، عند علي وجيشه وعند معاوية في المقابل، لكن النظر أن هذا النظر الشرعية لم يكن إلا مرتبطا بالسياسة والحكم معي. أما أن خلفية عقدية هي التي أزت فريقا من الفريقين إلى القتال فهذا ما لم يكن له واقع. مفهوم للكلام ولا ليس مفهوما؟ مفهوما للكلام ولا ليس مفهوما؟ طيب، بعد يرى رأي علي ويصبغ، نعم، بعد أن كان سياسيا بحتا يرى رأي علي وأولاده، بعد أن كان سياسيا بحتا يرى رأي علي وأولاده مقابل معاوية وبني أمية، هذا كان أول. وبذلك صرح الهوزن بكل وضوح حيث يذكر مقتل الحسين وبعده قيام المختار بن أبي عبيد باسم المختار بن أبي عبيد الثقفي باسم الثأر، فيقول: كان التشيع في الكوفة آنذاك قد لبس ثوبا جديدا، وقد عرفنا من قبل المعنى الذي كان يدل عليه في الأصل، لقد كان تعبيرا عن الاتجاه السياسي العام لمعارضة العراق لسلطان الشام. والهوزن، هذا كلام الهوزن، ما كان ينبغي للشيخ أن يذكر مثل هذا الهراء أو الكلام الذي تجد فيه بعض الهراء، يعني لمثل هذا الرجل الذي لا دراية له بكيفية النظر في تاريخنا. لقد كان تعبيرا عن الاتجاه السياسي العام لمعارضة العراق لسلطان الشام. هل كذا؟ يعني هذا الذي جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، كانت معارضة العراق لسلطان الشام؟ لم يكن الأمر كذلك، ولا كان حتى الذي جرى من الحسين لم يكن كذلك، لم يكن بهذه الصورة يعني. وفي بادئ الأمر كان الأشراف صفا واحدا مع سائر الناس ويتولون قيادتهم، ولكن حينما أحدث الخطر أو لعلها حدث الخطر تراجعوا واستلانوا لإغراء الحكومة، حكومة الأمويين في الشام، ثم استخدموا للقضاء على الثورات الشيعية، وبهذا انفصلوا عن الشيعة، فتحدد نطاق التشيع واتخذ شيئا فشيئا صورة فرقة دينية في تعارض مع الأرستقراطية ونظام العشائر، وأصبح بفضل استشهاد زعمائه وأوليائه ذا طابع مثالي خيالي. وكان أنصار سليمان بن سرد يرمون إلى الثورة على أرستقراطية العشائر في الكوفة، ولكن المختار كان أول من نفذ هذا الغرض وحققه عمليا. لما تخاذل أهل الكوفة، سليمان بن سرد وهو من الصحابة جمع ناسا وقاموا بالانتصار للحسين من بعده، حصلت معركة وسموا بالتوابين لأنهم تابوا من خذلان الحسين، وحصل يعني هذا تفصيل لسنا نعرض له الآن، ولكن الأمر ليس أن سليمان بن صرد كان يرمي إلى ما رمى إليه المختار، هذا ليس واقع، هذا خلاصة الأمر. وإلى هذه الحركة اجتذب الموالي أيضا، وأولئك كان اجتذابهم سهلا لأنهم كانوا ذوي نزعة واضحة إلى الحكم الديني إلى القومي الشعوبي، وإن كان العرب هم الذين كانوا يتولونه حتى ذلك الحين، كما كانوا أعني الموالي يكرهون المتعصبين لسيادة العرب. فلما ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطهدة تخلت عن تربية القومية العربية، وكانت حلقة الارتباط هي الإسلام، ولكنه لم يكن ذلك الإسلام القديم بل نوعا جديدا من الدين الذي هو ماذا؟ التشيع. طبعا هنا ننبه على مسألة، أن كثيرا من الكاتبين والمحللين والناظرين من المسلمين السنيين ومن الرافضة المتشيعين ومن المستشرقين والمستغربين يتكلمون بكلام لا يدققون فيه النظر ولا يحرصون فيه على الرجوع إلى الروايات ولا يبحثون فيه بحثا ممحصا معي. ولذلك في هذا المقام إذا ما أراد الإنسان أن يعرف حقيقة الأمر لابد أن يرجع إلى كتب العلماء معي. أنت تريد أن تعرف شيئا من تاريخ الروافض، ترجع إلى كتب أهل العلم، أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح أنه لم يكتب هذا التاريخ متصلا، ولكن في منهاج السنة نثره. تقرأ تستفيد، مفهوم هذا، حتى تحصل الفهم الصحيح للأمر. وإلا فكثيرون ممن ينتسبون للسنة حتى في هذا الزمان ويكتبون في تاريخ التشيع يكتبون كلاما عجيبا. أحد العراقيين كتب في هذا المقام فأخذ يصور المسألة على أنها حرب بين الفرس والعرب، معي؟ وأخذ يذكر كيف كان الأمر قبل الإسلام بين المملكة التي في العراق والتي في فارس. تفهم؟ المملكتان كافرتان. أنت تفهم؟ أو كيف كان الأمر والحرب بين العراق وفارس من القديم؟ وأنهم الآن طبعا هذا غلط. هذا غلط ربط الأمور. نعم ممكن أن تذكر النزعة العنصرية أو أن الارتباط الفارسي قد أثر أو أن المجوس قد أثروا أو أن الفرس قد أو أن اليهود قد أثروا معي، لكن بدون غلو في هذا، لأن الآن نحن نبتلى أن كثيرا من الذين تعرف أنسابهم العربية الصحيحة قد ترفضوا، فهؤلاء يترفضوا لأجل ماذا؟ صحيح؟ وهذا كان قديما وحديثا. نعم نقول إن هذا الترفض كان بآثار كذا وكان بفعل كذا وكان بالسائس كذا، لكن لا نغالي في الأمور يعني إيش بطريقة ممجوجة ليست صحيحة. طيب هو يقول الشيخ: وبدأ التشيع يحمل الأفكار الأجنبية المدسوسة كما بدأ يحصل فيه التفرق الكثير، وصار مأوى وملجأ وملجأ لكل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد، ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية، ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج عن مملكته. كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارة يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم، فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة ولا وبمظاهر أخرى متعددة، وألفت في هذا مؤلفات، وذكر يعني مثلا بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. والشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الإلحاد الخميني في الحرمين ذكر صورا متعددة فيها ذكر مشابهة الرافضة لليهود والنصارى، فالرافضة لهم أوجه كثيرة شابهوا فيها اليهود والنصارى، كذلك من قبل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، وقال الشيعة إن النار محرمة على كل شيعي إلا قليلا، كما قالت اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو إلا أياما معدودات يعني. والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه، وقالوا إن اللاهوت اتحد بالناسوت في الإمام، وإن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدا، فمن اتحد به اللاهوت فهو نبي. وأيضا عندهم تأثر من سوى هذا، حتى تأثر الشيعة بعقيدة الخلاص والفداء تأثروا بها أيضا. وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة. عدد من فرق الشيعة قد قالوا بتناسخ الأرواح، ومن خرج من عباءتهم قالوا بتناسخ الأرواح وتجسيم الله أيضا كذلك. كان عدد من فرق الشيعة المتقدمة مجسمة غالون، كانوا مجسمة غالين. والحلول هنقول مش حلول، ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة الهندوس والفلاسفة والمجوس من قبل الإسلام. وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الأموية وما في نفوسهم إلا الكره للعرب ودولتهم والسعي لاستقلالهم. قد يحصل هذا كما نبهت، لكن ينبغي أن يكون الإنسان عنده تحقيق وتحرير، لأننا إذا قلنا إن التشيع يصر عليه أصحابه لأنهم مجوس معي، فيأتي واحد مثلا يترفض لأنه يحب أهل البيت وكذا وكذا، يقول أين المجوسية، أين أنت معي؟ إذن لابد أن نكون ناظرين، أن نوضح له أين دخلت الأقوال وأين دست، وأنه لا يلزم أن كل مترفض ترفض لأنه مجوسي معي في هذا الكلام، حتى لا يستغل أعداء السنة الكلام المجمل في ماذا؟ في بيان أو في ذكر. يقول انظر ماذا يقول السنة، انظر ماذا يقول، انظر ماذا يكتبون. كما نقل عن المقريزي هذا نقله من المفجر الإسلام لأحمد أمين. وطبعا هذا أحمد أمين صاحب مفجر الإسلام وضحى هو ظهر وظهره فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام. وكتبه فيها كثير من المؤاخذات، لكن كلامه هذا الذي ذكر في جملته صحيح. كما نقل عن المقريزي، نقل عن المقريزي أنه قال هذا في خططه التي اسمها ماذا؟ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، إن الفرس كانوا ذوي سعة وعلو يد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسها، بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا بعبيدا لهم. فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، وكان العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا، تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، وفي كل ذلك يظهر الله الحق، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت واستبشاع ظلم علي، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن طريق الهدى. وأيضا أوجه الارتباط وأوجه المشابهة بين الرافضة والمجوس كثيرة. ونرجع الآن إلى تفرقهم واختلافهم بعد ذكرنا إياهم، وخذلانهم مناصرة زعمائهم ومن كانوا يدعون حبهم وموالاتهم. فبعد قتل الحسين رضي الله عنه افترقت الشيعة 3 فرق كما يذكر النوبختي، هذا الكلام تحت الكيسانية، لأنها من أول فرق الرافضة أو من أول فرق الشيعة ظهورا، وغلوا في بعض المعتقدات. فلما قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه وقالت قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين، الحسن طلب الصلح وهذا قاتل حتى قتل، لأنه إن كان الذي فعل الحسن حقا واجبا صوابا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن وقوتهم، فما فعله الحسين من محاربته يزيد بمعاوية مع قلة أنصار الحسين وضعفهم وكثرة أصحاب يزيد لعنة الله عليه، هكذا يقولون. حتى عن مسألة اللعن هذه فيها نظر واختلاف عند أهل السنة. حتى قتل وقتل أصحابه جميعا باطل غير واجب، لأن الحسين كان أعذر في القعود عن محاربة يزيد وطلب الصلح، وفي طلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية. ولهذا نقول لهم لماذا فعل ولماذا فعل، هذا يثبت لنا شيئا مهما، وهو ماذا؟ أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا معصومين، إنما كانوا بشرا يصيبون بشرا كسائر البشر، يخطئون ويصيبون. مع ولذلك الرافضة لما يقال لهم طيب لماذا وادع الحسن وقاتل الحسين بهذا الإطار الذي ذكرناه قبل قليل حتى قتل، ثم علي بن الحسين والباقر والصادق لم يفعل شيئا من هذا، حصلت أمور ومحن أيامهم لم يشتركوا فيها، ثم بعد هذا موسى الكاظم أيضا، ثم الرضا تولى ولاية العهد للمأمون، وهذا كان قبل أن يظهر المأمون لاعتزال، تولى ولاية العهد للمأمون. طيب ثم طيب واحد يتولى ولاية عهد لخليفة من الخلفاء الظالمين النواصب المعاندين إلى آخره، وواحد يقاتل وواحد يوادع، أيهم على الصواب؟ ويقول لا كل إمام في عصره فعل ما ولا أبدا، كل ما في الأمر أن هؤلاء نظروا في المصالح الشرعية، ما الذي ينبغي، وكل واحد على حسب ما أداه إليه اجتهاده ونظره أو إلى آخره، معي؟ وما فعلوه خاصة فيما لم يكن من الصحابة معروض، معي في الكلام؟ كان إذن الذي يعني أريد أن أذكره الآن أنهم كانوا بشرا كسائر البشر، يصيبون ويخطئون، يجتهدون رأيهم، قد يجتهدون فيصيبون وقد يجتهدون فيخطئون. قالوا وإن كان ما فعله الحسين حقا واجبا صوابا من مجاهدته يزيد بن معاوية حتى قتل وقتل ولده وأصحابه فقعود الحسن وتركه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه الكثير باطل، فشكوا لذلك في إمامتهما ورجعوا فدخلوا في مقالة العوان، وبقي سائر أصحاب الحسين على القول الأول بإمامته حتى مضى. كان هذا ما يذكره النوبختي، يقول رجع إلى قول العوام، يعني يقصد أهل السنة. طبعا هذا هو من قال لهم أنهم قالوا بإمامته على الوجه الذي كان عند الرافضة؟ هل كان أحد في زمن الحسين يقول بإمامته على الوجه الذي هو عند الرافضة؟ أبدا. اللهم إلا أن يدعي بعض السبعية أنهم يقولون هذا، أو أيضا حتى هذه الفكرة لم تكن بالطبع متبلورة في زمن الحسين. عرفت معي ولا لستم؟ نكتفي بهذا. نكتفي إيش؟ نكتفي.